هل ايش؟ هم ما ذكروا انه من اوجه الترجيح، لكن مقتضى قولهم انه يزيد الحديث قوه ان يكون له ان يكون من اوجه الترجيح، مثل لو روى راويا عن شخص حديثا فيه ما شيء فيه ما شيء من التعارض، وكان احدهما يقول حدثني وهو قائم، حدثني وهو يتوضا يتغدى، فهذا يدل على ضبطه اكثر من الاخر فيكون مرجح. نعم. العلم يحتف بالعمل. يعني يقول حدثني أبي قال حدثني إيه يسمى الله يسمى مسلسل لأنه متفقوا على وسط واحد كله ما بعد. نعم. ما بعد الاصطناع هذا ما أخذنا المشهور اصطلاحا لم نتكلم عليه بعد، ما هو اصطلاحا قلنا المشهور نوعا اللي غير الاصطلاح مشهور عند العلماء واسمه عند العامة. نعم نعم. لا ما انفرد به معنا، لا ما انفرد به. اي نعم نعم. ها كيف؟ لا لا هم قبل المرفوع بالاتفاق وموقوف، لكن هل هو حجة أو لا؟ لأن الحجة أعم من الحديث، الإجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ إيش من وجه من وجه الصفة؟ يعني معناه أن كل واحد يقول أنبأني فلان، هذا مسلسل مسلسل بالصيغة. إحنا قلنا مسلسل ما اتفقوا فيه على حال واحدة أي حال تكون حتى بالصيغة. أي نعم التسلسل لا بد من كل الرواة. الحديث الذي يعني لم يكن يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني يصبح من كل المفروض المفروض يعني المشهور؟ إيه هذا يشمل المفروض يشمل المفروض غيره. قلنا لكم قبل قليل إن هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الآخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز. طيب ترك احد الرواة وصف كلام صحيح هل يستجد عليه على انه مثلا خلى بالحديث يعني وصف لا لا المسلسل مثل ما قلنا لك بس يفيد التقوية افضل من كل اللي يروح ضعفاء، ما يصير حديث الحديث صحيح لا مسلسل ولا ثم مسلسل الحديث، لكن اذا كان كلهم ثقات يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك انه يؤدي الى قوة الحديث. نعم. اين ان يتلقته الامة بالقبول؟ قلنا انه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. هي نعم مو بشرط أن يوحد إلا فلا التبسم سواء مثل بلغنا واجدة أو ما بلغت، متى حصل تبسم حال معينة اتفق فيها الرواة فهو مستبسم. لا يعني هما تبسم لا ما يكون مستبسم، أي ما يكون مستبسم إلا إذا كان الصيغ متفق عليه. أي نعم، لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل، لأن كل حديث يرويه الثاني عن الأول بالأخير. نعم. والمرفوع. نعم. لا ما ينفي. لا هذا تعريف آخر غير اللي احنا رجعناه. المؤلف اشترط للمتصل أن يكون مرفوعا. وغير يقول ما هو شرط. كيف؟ أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك عن الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ لا هو اصطلاحا، لأن العلماء مختلفين، العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط. على قول الراجح على كلام المؤلف يشترك. الله أعلم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ما هو الحديث المسند في اصطلاح المحدثين؟ نعم. المتصل بصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع. يعني المرفوع المتصل بإسناده. كذا. طيب لو اتصل الاسناد الى صحابه يسمى مسند لغة؟ لا الا اصطلاحا. اصطلاحا لا يسمى مسند. ما يسمى مسند؟ ها؟ لا يسمى مسند لانه لم يرفع الى رسول الله. طيب توافقون على ذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو المصطلح عليه. طيب ما هو الحديث المتصل؟ نعم. هو ما يرويه كراوي عن من فصحه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو وصل الى الصحابه سيكون متصلا الى الصحابه. يعني منهم من يعني يشترط الاتصال يكون يعني يرويه لا لا لا يكون متصل يعني ناصر. شو قلنا في الماضي نحن جربناه انه لا يشترط فيه الرأس صح كان وحتى وعلى هذا فما اتصل اسناده الى الصحابي فهو متصل. فالمتصل كل ما اتصل اسناده سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. طيب لماذا يحصل اتصال السند؟ السماع والرفع. احنا نقول لماذا يحصل اتصال؟ المعاصر. طيب السماع هل معناه يشترط أن يسمع نفس الحديث أو إذا سمع منه ولو حديثا واحدا حملت بقية الأحاديث على السماع؟ ها؟ فيها قولان، فيها قولان، منهم من يقول إذا ثبت سماعه ولو حديثا واحدا فبقية الأحاديث تعتبر مسموعة، ومن يقول لا بد أن نعلم أنه سمع هذا الحديث بعينه. طيب من الذي يشترط الملاقاة؟ نعم. والذي يبتدي بمطلق المعاصرة؟ مسلم. القول الراجح؟ راجح أن البخاري. القول الراجح قول البخاري إنه لا بد من ثبوت الملاقاة. طيب أما الذين يقول لا بد من السماع أو لا بد من سماع الحديث المعين فهذا لا شك أنه أضبط لكنه صعب. نعم. طيب المسلسل عبد المنان ما هو؟ ما اتفقت الرواة فيه. ها في روايته ما اتفق الرواة فيه على وصف معين. فين؟ طيب مثاله صح. هنا كل واحد يقول حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما. طيب لو اتفق في صيغ الاداء يا ابن داود هل يكون مسلسلا؟ يكون مسلسلا مسلسلا بالصيغة. مثلا يقول كل واحد منهم حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالصيغة. أعرف؟ نعم. طيب يقولون إن حديث معاذ مسلسل، حديث معاذ بن جبل يا لا تدعنا أن تقول لغة وكل ساعة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك ولا أشرك ولا أحسن ذلك. مسلسل يقول مسلسل يا أمين في أي شيء؟ فيما فوقه ولا تحته. إيش تقولون؟ صحيح؟ إذا هذا من المسلسل، هذا من المسلسل. طيب ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ نعم التنبيه على رد التضارب وأنه ضرب حتى الحال التي عليها شوف. طيب ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين؟ لا اللواء أنت أنا شيخ. أين عملت؟ في السنة في جنة دراج. لا هو يشيء يشيء الناس المهم نعم. لا العزيز هو ما رواه أكثر من اثنين سماع. اثنين فما فوق؟ اثنين فما فوق هذا العزيز. لا شيخ العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة. اثنين نعم قوله اثنين أو ثلاثة للتنويع. ها؟ التنويع ايش؟ إيه لكن هل نقول انه ما راه اثنان او ثلاثة او مرة اثنان فقط؟ ما راه اثنان او ثلاثة او ثلاثة. شيخ قلنا على قول الراجح انه ما راه اثنان عن اثنان عن اثنان فقط. ما راه اثنان فقط ولكن ما لي ترى انه ما راه اثنان او ثلاثة فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث ان يكون عزيزا؟ أخذت ذكي يلا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ لا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ يعني لو رواه واحد قد يكون صحيحا. هل أحد من الناس خالف في هذا؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ إيه. سلامة؟ نعم شيخ. قال بعض العلماء. نعم قال بعض العلماء. إنه يشترط. يشترط. لصحة الحديث. لصحة الحديث نعم. والصحيح؟ الصحيح أنه لا يشترط. أنه لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا يشمل الواحد. واذا كان الواحد مامور بالتبليغ فالمبلغ مامور بالتصديق. طيب المشهور ذكرنا انه نوعان ترى اللي آخر لآخر مرة ثانية إيه؟ قد يكون صحيحا قد يكون صحيحا قد يكون موضوعا

الحديث العالي لو في 10 طبقات كل طبقة فيها اثنين، هل يعتبر عالي؟ حين يعتبر عالي إذا كان هذا الحديث هو من طريق آخر 22 رواه، الآن أنت 10 طبقات كل طبقة فيها اثنين وروى هذا الحديث من طريق آخر بعدد 22 صار الأول عالي. نعم يا يوسف. وعلى كل حال الإجابة ستكون إن شاء الله عند التسميم. نعم إلا إذا سمحوا لك نجيبه ولا لا نجيب بشرط لا تحتجوا به علينا مرة ثانية. من يقول نجيب؟ وانت ناس تقول لا نجيبه؟ لا وش تقول يا يوسف؟ أما المسلسل بالصيغة فكثير، المسلسل بالصيغة كثير، لكن المسلسل بالحال مثل أنه على وسط قائما أو نائما وما أشبه ذلك هذا قليل. كم الأسئلة؟ كم له؟ لا لا لا أول كم له؟ لا أظهر 110 دقائق قلتوا 5 دقائق. طيب الراوي عن شيخ على موت راوي الآخر عن ذلك كيف؟ فيه في أقسام العلو، علو نسبي لكن ما تركناه فيما يسمى بالعلو النسبي لكن ما تركناه لأن حقي في الأمر أن الكتاب هذا مختصر وأنتم في أول الأمر، لو جبنا لكم العلو النسبي وأقسامه يمكن تدخون ولا تفهمون شيء، ولهذا من المستحسن أن لا نأتي إلا بالأشياء البسيطة حتى إن شاء الله توسعون فيما بعد. نعم أحيانا مثل قول ابن عباس رضي الله عنه عن الحوار عن اللقاء من السنة أو كذا من السنة اللقاء بالسنة، نعم هل هو مثلا فجع اجتهد في ذا الرأي وحكم عليه وقال أنت سنة؟ لا، إذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع حكم، مرفوع حكم، لكن كثيرا من العلماء في هذه المسألة قالوا لعل ابن عباس لعله نسخ ولم يعلم بالنسخ كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود صلى ذات يوم بالأسود وسيس الثاني علقمة، الأسود وعلقمة صلى بهما فصف بينهما، جعل واحد عن يمينه وواحد عن يساره وصلى بهما، لأنه في الأول كان المصافة إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا ثم نسخ فصار إذا كانوا ثلاثة يصف يكون الإمام مقدم، لكن المسعود ما علم. كذلك أيضا في التطبيق صلى بينهما وطبق، تعرف التطبيق؟ إيش هذا؟ وين هو؟ يعني إيه؟ طب كذا اي نعم صح، يعني يجعل يديه بين ركبتيه، والسنه في الاخير ان اليدين على الركبتين يعني نسخ. فبعض العلماء يقول حديث ابن عباس في الاقاء انه منسوخ، لان اكثر الواصفين لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الافتراش. ايش؟ قول او فعل موقوف على السحاب. اي. اذا اقر شيئا. لو فعل التابعين امامه شيء وسكت. نعم. موقوفا. يرى بعض العلماء انه لا يصح نسبته اليه. لا تصح نسبته اليه. واذا لم تصح نسبته اليه لم يكن موقوفا. ويفرقون بينه وبين اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، والصحابي قد يقر إما عجزا أو شكا في كونه منكرا أو غفلة أو ما أشبه ذلك. وبعضهم يقول إن قول المؤلف قول أو فعل إن الإقرار فعل، ولكنه ليس بصحيح، لأن العلماء قسموا هنا إلى قول فعل تقليد، فالذي يظهر أن تقرير الصحابي لا ينسب إليه. نعم.

ومسح خفين وهذه بعض. أعيدها مرة ثانية. ولا يغلبكم أهل الجاهلية تلقى القصيدة 50 بيتا في مكان واحد فيحفظونه. يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض. المرة الثالثة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض. نعم. مما ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذا بعض. نعم. مسح الخفين وهذا بعض. إيه. مسح الخفين. مسح خفين. مسح الألف. نعم. وهذه بعض. لا لا لا لا يعني. أحمد لا تقول ترك ما يكمل إلا من نقص ولا يصيب إلا من أخطأ. يمكن تخرب رؤية وفي شفاعة وفي شفاعة. على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب المهم إن عادل حفظها لكنه كان قد كتبها. طيب قول من كذب حديث من كذب يشير إلى قول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر لفظا ومعنى يعني رواه حوالي 60 صحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الواحد والبقية متواترة معنى يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعة يفيد العلم. المشهور ما رواه إيش 3 ولم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه 2 والغريب ما رواه 1. طيب هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ من مباحث السند. هل هو 1 أو 2 أو 3 أو أكثر؟ نعم. قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. كل ما أي كل حديث أو كل إسناد ولكن ظاهر من المراد كل حديث بدليل قوله لم يتصل إسناده. كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا وهذا بالمعنى العام. فإذا كان الحديث رواه 1 عن 2 عن 3 4 5 ثم وجدناه مرويا عن 1 3 4 5 فهذا منقطع. ولو وجدناه مرويا عن 2 3 4 5 فهو منقطع لأنه يعني سقط أوله. ولو رواه 1 عن 3 عن 5 فهو منقطع أيضا. فكل ما لم يتصل إسناده فإنه منقطع. يقول العلماء إذا كان الانقطاع ينقسم إلى 4 أقسام الانقطاع ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يكون من أول السند. والقسم الثاني أن يكون من آخر السند. والقسم الثالث أن يكون من أثناء السند بواحد. والقسم الرابع أن يكون من أثناء السند باثنين فأكثر. كم هذه؟ 4. فإذا كان الانقطاع من أول السند فهو المعلق يسمى معلقا. ووجه التسمية فيه ظاهرة لأنك إذا علقت شيئا في السقف فإنه لن يصل إلى الأرض منقطع من أسفل.

نعم. إيش؟ كلامنا في معلقة البخاري أن معلقه البخاري جازما به فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لأنه رحمه الله قد صح الحديث عنده وليس على شرط، فلا يروي بالسند. ها؟ أنت الآن سوي في بحث. في الجامعة يعني؟ ما يخاف. جزاك الله خير. طيب. إذا كان تقدر تكتب بحث اكتب أيضا معلق عند غير البخاري. إيه. إليه كيف كثير مرعب. يقول علماء إن كل ما عنعن ما روي بلف العلع عنها في البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا لغير لا يكون في تدريس. نعم. هذا حديث غريب. نعم غريب في أوله. غريب لكنه مشهور. في آخر. وباعتبار أصل السند غريب. نعم. كيف؟ أين؟ ما يس يس قريبة بال أول أو مصر بالفاء؟ شيخ كم؟ أنت؟ أيها الأخوة.